الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فها نحن بحمد الله عز وجل نلتقي في اليوم الثاني من الدورة العلمية المقامة بالإقامة الجامعية خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومحاضرة اليوم هي من إلقاء فضيلة شيخنا عبد الغني عويسات حفظه الله بعنوان أمن الفرد من أمن المجتمع. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الحديث عن الأمن حديث عما لا يستغني الإنسان عنه في حياته، ونفسه تتوق وتتشوق وترغب وتطلب وتسعى وتضرب في الأرض وتبذل، يعني تبذل كل ما في وسعها وتستفرغ منتهى جهدها في سبيل تحقيقه أو تحصيله، في سبيل نيله كذلك أو إيجاده، لما لكوني ولما عموما، يعني لهذا الأمن من أثر على الحياة، في الهناء، في السعادة، في الطمأنينة، في كل شيء. لا يستطيع الإنسان أن يحيا وأن يعيش غير آمن، يحتاج إلى أمن ليشعر بنعمة الحياة، يحتاج إلى أمن ليشعر بلذة الطعام، يحتاج إلى أمن ليشعر براحة الإقامة، يحتاج إلى أمن ليشعر كذلك ويحس ويستشعر أيضا ويستحضر هذه السعادة أو هذا الهناء الذي يأمل ويريد ويرغب ويحب الكثير من الناس أن ينالوه، ولكن أخطأوا سبله أو أضلوا كذلك طريقه أو أغفلوا أسبابه وما كذلك يتحقق به أو يتوصلون إليه. المهم باختصار، نريد أن نعطي الأمن من حيث الذكر، وعلى سبيل بيان هذا الأمن، وكأنه هو فقه الأمن، كأننا نتحدث عن فقه الأمن، عن حقيقة الأمن في خصائصه، في مقوماته، في أهميته، في حاجة الناس إليه، في ثمراته في الحياة، إلى غير ذلك مما يتعلق بالأمن. أولا، الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، فربك سبحانه وتعالى هو الذي يتكرم عليك، وهو الذي يتفضل عليك، وهو الذي يمتن عليك، يعني بهذه النعمة من مننه سبحانه وتعالى ونعمه كذلك نعمة الأمن. هذا مطلب ليس مطلبا فرديا وليس مطلبا أسريا، إنما هو مطلب جماعي، إنما هو مطلب كلي، إنما هو مطلب عالمي. يعني سبحان الله، الناس كلهم يعني يحبون، ولما تحدثهم عن الأمن يهتمون بالأمن ويبدون رغبتهم في تحصيل الأمن، ويبدون كذلك عزيمتهم أي عزائمهم وإراداتهم وحرصهم من أجل تحقيق الأمن، فترهم ينشئون ما ينشئون ويؤسسون ما يؤسسون وينظمون ما ينظمون من أجل العناية ومن أجل حسن الرعاية ومن أجل الدراية بهذا الأمن الذي حتى الحيوان يحب الأمن ويجد راحته في الأمن، لأن الأمن كما قلت لكم سبيل الحياة السعيدة ودليل كذلك الحياة المستقيمة القويمة هكذا، ودليل وأمارة النفس المطمئنة، النفس المطمئنة ما شاء الله، غير المضطربة وغير الخائفة وما إلى ذلك كما سيأتي بيانه في ثنايا هذا الحديث. فالأمن كما قلت لكم إذن أولا هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، ودلت على ذلك أدلة كثيرة من القرآن وكذلك السنة وكذلك الآثار السلف وحكم وكذلك الحكماء والأدباء وغير الناس يتغنون بالأمن ويشيدون وينوهون كذلك ويذكرون ويذكرون الأمن ونعمه وآثاره وفوائده إلى غير ذلك. فالأمن كما قال ربنا حتى يبين لمثلا لقريش وغير قريش لعموم الناس أن يعلموا بأن هذه النعمة من الله. وأنتم تعلمون يا إخواني لو عددتم وحرصتم على يعني بلوغ حدي وذكر عدي أي عدد النعم ما بلغتم حدها ولا استطعتم عدها بكل صراحة، كما قال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. إنما ينبغي لكم أن تقابلوا هذه النعم بشكره، شكر الصادقين. هذا هو الأصل، يعني أن تشكره بقلبك، تحس بحاجتك لهذه النعمة وأنها من عند ربك سبحانه وتعالى، وأن تشكر ربك وتثني على ربك وتحمد ربك وتظهر كذلك حسن مقابلتك لجميل عطاء ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك نعما كثيرة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المهم باختصار ينبغي للإنسان أن يذكر هذا. ولهذا إذن كما قلت ربنا سبحانه وتعالى ذكر قريشا كقوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكذلك كانوا من قبل قلة مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس، فآواهم الله وأيدهم بنصره سبحانه وتعالى ورزقهم من الثمرات. إذن عموما هذا من الله. ولذلك ترون الناس يدعون الله تعالى ليرزقهم الأمن، يدعون الله سبحانه وتعالى ليرزقهم الأمن. فقال دعوة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. المهم اجعله آمنا وارزقهم من الثمرات. ولما أقام فيه أهله وأتى بعد وقت ووجد ذلك المكان مقاما ومكان يقيم فيه الناس، دعا الله أن يجعله كذلك آمنا. قال يعني دعا الله أن يجعله رب يجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. وكأنه يشير إلى سبب الأمن وكيف يتحقق الأمن، وكيف ينال الأمن أيضا، يعني كيف يتحقق الأمن أو كيف تحصل أنت وتنال الأمن. هذه قالها لقومه، وحاجه قومه، حاجه يجادلونه بالشرك، والشرك مانع من موانع الأمن، وسبب من أسباب زوال الأمن وانعدامه. فحذرهم من أسباب زوال الأمن، وحذرهم من موانع حلول وحصول الأمن. إذا كان عندك أمن لا تتسبب في زواله، لأنه قد أنت حققت الأسباب، أسباب التحصيل، إذا ما حصلت موانعه أو أسباب زواله كذلك يزول، كما سيأتي بيان ذلك كيف أن الله عاقب أقواما بحرمانه من الأمن بعد أن كانوا فيه، لأنهم ماذا صنعوا وارتكبوا وعملوا ما لا ينبغي لهم أن يعملوه، وما يجب عليهم عدم فعله من هذه المعاصي، وما سيأتي كذلك في ذكره. المهم باختصار، فكانوا يدعون إذن الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، ولهذا لما حاجه قومه حاجهم بالحجة الدامغة وبالدليل الصريح الصحيح، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين، هكذا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. شايفين يا إخوان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا إذن، ولهذا يعني يبين لهم كيف يتحقق الأمن، ولهذا ربنا يؤتي الأمن هؤلاء الذين سعوا في سبيل تحصيله وتحقيقه. وهذا الأمن ينفع ولو مع قليل الكسب، ليس لك مال وفير، وليس لك كسب كثير، وليس لك من قوتك أو من طعامك شيء مدخر، إنما تملك قوت يومك وأنت معافى في وسليم في بدنك، يعني معافى في بدنك، وكذلك تنام مطمئنا يعني قرير العين مطمئنا ما شاء الله، لا تخاف شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، لا تخاف مكروها يصيبك ولا ضررا ينالك ولا أذى يمسك فيك وأهلك ودارك ومالك. لهذا كما جاء في حديث الترمذي والبيهقي وكذلك أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وجاء كذلك عن ابن ماجه وغيرهما، المهم من أصبح منكم، وفي رواية من أصبح آمنا في سربه، انظر يعني ما شاء الله في داره وأهله وماله وذريته ما شاء الله، وفي نفسه آمن مطمئن ما شاء الله، هكذا معافى في بدنه، لا الحمد لله سليم وصحيح وغير مريض وغير كذا، يعني ما شاء الله، وله قوت يومه، وفي رواية يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. انظروا يا إخوان، فكأنما حيزت له الدنيا أي بحذافرها. لهذا إذا الإنسان يذكر نعمة الله عليه، وهذه النعم التي تدل على أن الأمن يمس، وعلى أن الأمن يعني بكل صراحة يشمل كل مجالات الحياة، في الغذاء، في الصحة، في النفس، في الفكر، في العقيدة، في كل شيء، في الصحة، في الدواء، في كل شيء. هذا ما يسمى اليوم بالأمن العام، الأمن بالأمن العام. فالأمن العام هذا مهم، أنت لما تكون ما شاء الله حتى عند الطبيب تدرك بأن الطبيب حاذقا، يعني كون الطبيب حاذقا، وأن الطبيب هذا ما شاء الله متفنن يعني ومتقن لعمله وأمين في عمله وكل شيء، حتى إذا عالجك تكون مطمئن. حتى في الدواء تذهب إلى الصيدلية تعرف بأن الصيدلية تبيع الأدوية غير يعني أدوية صحيحة غير مغشوشة غير منتهية الصلاحية إلى غير ذلك. يعني كأنك اليوم تحتاج للأمن في كل شيء، حتى الأمن في الغذاء النوعية والكمية وكل ما يتعلق بها والصلاحية وكل شيء مثلا. المهم باختصار أريد يعني أن أقول بأن الإنسان لا يستغني عن الأمن، إذا حاجة بشرية ضرورة بشرية ودينية صراحة. الشرع جاء لتحقيق الأمن وحماية الأمن صراحة، والذود والذب عن حياض ورياض الأمن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المهم باختصار يدرك الإنسان إذن هذا الشيء، ولهذا كما قلت لكم إذن فهو نعمة، وأنه سبحانه وتعالى يرزقه عباده ويؤتي عباده، ولهذا ذكر الله عباده بنعمة الأمن، وأنه ينال كذلك بالدعوة بدعوة الله كما دعا إبراهيم من قبل، وكذلك دعا بعده من جاء بعده. لهذا كذلك حاجة الناس إلى الأمن وشعورهم كذلك بنعمة الأمن وأهميته وثمرته وسعادتهم به. هذا إذن عموما. فالأمن إذن لما نأتي إلى تعريفه هو ضد الخوف، الأمن هو ضد الخوف، شعور النفس بالطمأنينة وعدم الخوف، أي لا يخاف الإنسان على على مكروه مثلا يصيبه فيما هو مستقبله فيما هو آت مثلا من الأيام، لا يخشى ضررا يصيبه ولا نفعا يفوته مثلا، فهو الشعور بالطمأنينة والإحساس بالسكينة وعدم الخوف. فعدم الخوف هذا يجعل الإنسان، لهذا يأتي الأمن دائما مضادا للخوف، ويأتي الخوف نقيضا كذلك للأمن. فإذا عموما يجد الإنسان أن الأمن يكون بهذا المعنى. ولهذا ترون في الأمن كيف تكون أحوال الناس وكيف تكون كذلك حتى في الشريعة يشترط في ذلك الأمن. من الأحكام ما يسقط بانعدام الأمن وحلول وحصول الخوف. رأيتم يعني في الخوف كيف الله سبحانه وتعالى يعني تجاوز يعني ورخص لعباده كذلك هكذا، ولا حتى في الطهارة مثلا وفي الصلاة مثلا وغير ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. المهم باختصار، ولهذا رأيتم كيف أن الصحابة لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلمون أنه مثلا كيف كانوا يصلون، ثم بعد ذلك لما يعني حصل لهم الأمن واستتب الأمن وشاع وذاع وانتشر الأمن، ومع ذلك ظنوا بأن ذلك الحكم منوطا بالأمن وكيف وقد آمنا، يعني خلاص أصبحنا آمنين وأصبحنا آمنين. فتذكرون القول تلك صدقة تصدق الله بكم عليها فاقبلوا صدقتها، يربطون الرخص يعني كأنها منوطة بالأمن، وحقا فيه ما هو منوط، المنوط المضيق والمعلق والمقيد بشيء يبقى ما يبقى معه، يبقى معه وجودا وعدما، إذا زال يزول وإذا جاء يعود، كقول الأصوليين إذا جاء الخطر زال الحذر وإذا زال الخطر عاد الحذر، قد الخطر قد يكون مع الخوف إلى غير ذلك مثلا. المهم باختصار أقول لهذا ترون في مسائل الدين هذه المسائل. ولهذا جاءت الشريعة تراعي لأنه لا بد للإنسان حتى يأمن على نفسه ودينه وصحته وعرضه وماله وعقله لا بد من تحقيق الأمن لكل هذه الأشياء، الأمن في عقله وفي ماله وفي دينه وحياته وعرضه. فجاءت إذن الشريعة الإسلامية لتحقق الأمن في ضرورياتها وكلياتها ك كما تعلمون باختصار، ولعلنا إذا كان في الوقت ساعة سنتطرق إلى مسلك الشريعة أو مسالك الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن، كيف حققت الأمن وكيف أزالت وكيف رفعت وكيف دفعت وكيف منعت وكيف سدت ذرائع كذلك، وكيف حسمت مادة أيضا، وكيف قطعت ضابرة كذلك، هذه الفتن التي هي من مظاهر يعني من موانع الأمن ومن مظاهر وعلى يعني مظاهر الخوف، لأن في الفتن يكون الخوف، في الفتن يكون القتل ويكون النهب إلى غير ذلك من أضرار وأوضار ومن مفاسد ومساوئ، بل الفتنة ما فيها إلا المساوئ ولا الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بها، يتعوذ منها عفوا، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن، ويدعو الناس إلى اتقاء الفتن وإلى البعد عن الفتن لما فيها من أضرار ولما فيها من أخطار. إذن عموما يا إخوان، فلذلك إذن يقال هذا، فربنا سبحانه وتعالى قلت إذن نظرا لكون هذه الفتنة نعمة، لكون هذه لكون هذا الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيه عباده المتقين، يؤتيه ويرزقه ويمنحه وينعم به على من؟ على أحب الناس إليه وأطوع الناس وأصلح الناس ومن حقق أسبابه من الناس. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هكذا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بماذا جزاء؟ بماذا؟ على ماذا؟ بما كانوا يصنعون، أي هذا مقابل وجزاء ما كانوا يصنعون، فكفرت بأنعم الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المهم باختصار حتى يدرك الإنسان بأنك إذا حرمت الأمن فاعلم بأنك قد فعلت أو ارتكبت أو اقتربت يعني صراحة مانعا من موانعه ابتداء أو سببا من أسباب زواله كذلك يكون واقعا وحقيقة. لهذا إذن عباد الله، لهذا يدرك الإنسان حقيقة هذا الأمن هكذا ولا لا؟ فربك سبحانه وتعالى بيّن بأن هؤلاء ينبغي أن يكون كذلك. الصحابة يفهمون الخطاب الشرعي، الصحابة يدركون أهمية المقاصد الشرعية، الصحابة يدركون قيمة ومكانة وأهمية وعظم شأن نعم الله عليهم، فكانوا يعني يتحرون ويتحلون، يتحرون أسباب تحصيلها ويتحلون بخصال أصحابها حتى يكونوا من المتقين ويكونوا من الصالحين ومن العابدين ومن الشاكرين، فكانوا يفعلون ما يتحقق به الأمن ويتركون ويدرؤون ويكفون ويجتنبون ويتقون، يعني كل ما من شأنه وكل ما يكون سببا في زوال هذا الأمن. لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى الذين آمنوا من سورة الأنعام كما تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما في حديث ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينا لم يظلم نفسه، حملوا الظلم على إطلاقه وعمومه بمعنى كل ما هو من جنس الظلم وكل ما ينطبق عليه اسم الظلم ووصف الظلم ينطبق عليه حكم الظلم، فقال لا، يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ظلم دون ظلم، لا، الظلم ليس كله درجة واحدة، إنما الظلم درجات، إنما المراد هنا في الآية هو ليس كل الظلم وعمومه، ليس على الظلم على عمومه وإطلاقه، إنما يراد به ظلم معين، وهو أعظم الظلم وأقصى درجات الظلم، وهو الشرك. لأن الظلم كما قلنا ظلم أقسام، فيه الظلم الأعظم والظلم الكبير أي الظلم العظيم، كما يفسر هذا هو نفسه حتى لا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك وسألوه كذلك وبين له ما يعني الشيء الذي فهموه والشيء الذي ممكن جدا يجعلهم يختلفون في هذا ويريدون توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتسديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فأجابهم عليه الصلاة والسلام ولفت وشد وأخذ بهم أي بأنظارهم وأفكارهم وعقولهم إلى آية أخرى من سورة لقمان التي هو وصى فيها ولده، ومما وصى فيها ووصى به ولده فيها أن يجتنب الشرك، وسماه هنا ووصفه هنا بالظلم، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم العظيم الذي في آية الظلم الذي في آية الأنعام يفسرها الذي في آية لقمان، ويراد به إذن كما قال ليس الذي تظنون وتعنون وتفهمون، ليس هذا الذي يعني فهمتموه من الآية وظننتموه مراد الآية وما إلى ذلك، بل لفت انتباههم إلى وصية العبد الصالح لولده. فالحمد لله علموا بأن المراد بالظلم هو الشرك هنا في الآية، ويكون هذا الظلم أعلى الظلم وأقصى درجات الظلم وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنالك ما يكون دونه ظلم الإنسان غيره من الناس، كأن يأخذ أموالهم، كأن ممكن يعني ينال من أعراضهم، وكان يؤذيه مثلا، وكان يعني يحصل منه ظلم، لأن إذا كان العدل وضع الشيء في موضعه فالظلم عكس ذلك وضده كما تعلمون. وهنالك القسم الآخر ظلم الإنسان نفسه، ولكن يعني هذا الإنسان يظلم نفسه، نعم كيف يظلم نفسه؟ بحرمانها مما يجب عليها مما ينفعها، بعدم فعله المعروف وبفعله المنكر وبارتكابه المعاصي وعدم فعله الطاعات وبإهماله للواجبات وفعله للمحظورات. نعم يا إخوان، ما سلككم في سقر؟ يعني هذه عقوبة من الله لهؤلاء. ما سبب دخولكم سقرا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. المهم باختصار، فالله سبحانه وتعالى إذن لنرى حرص الصحابة، هم قدوتنا وأسوتنا، حريصون على الخير كما ذكر ربنا، وعارفون وعالمون بالخير، وكل صفات الفضل والشرف تدل، وسمات الخير كذلك، وعلو القدر كذلك، والثناء عندهم كذلك. قال تعالى في حقهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى هم بالأولية، يشمل كل الأمة الإسلامية، ولكن هم يدخلون في هذا وينطبق عليهم هذا ويشملهم ويستغرقهم هذا بصورة أولية كما يقولون، هم أولى هكذا وأحرى كذلك، ومن كان على هديهم وطريقهم ودربهم ومن ركبهم كان كذلك، كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن عموما يا إخواني باختصار شديد جدا، فذكرنا إذن هذه النعم، فالله سبحانه وتعالى إذن يعاقب المجرمين بحرمانهم من الأمن حتى يعرف الناس إذا أصابهم شيء يراجعون أنفسهم، يحاسبون أنفسهم، ينظرون في واقع أمرهم لعلهم فعلوا أشياء كانت سبب زوال الأمن، كما سيأتي بيان أسباب زواله مثلا إلى غيرك. فأقول راجع نفسك، قالوا أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أو كما قال ربنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المهم باختصار، فهذا أيضا عموما الأمن. فقد يقول لما أشرنا إلى أن الأمن الفردي من أمن المجتمع، صح، لأن المجتمع هذا الذي هو عبارة عن أفراد كثيرين وأسر عديدة وقبائل متعددة وغير ذلك من مقومات المجتمع وخصائص المجتمع. نعم، كيف هكذا هو المجتمع. إذن المجتمع فيه ما فيه، يشمل كل هؤلاء الأفراد. هل يعني سلامة المجتمع لا تكون، لا تعود على، والأمن في المجتمع لا يعود ولا ينال ولا يستغرق ولا يشمل يعني الفرد؟ لا، بل عكس، إن تحقيق أمن المجتمع بتحقيق أمن أفراده. فلا بد إذن، لأنه ما يكون الأمن بمجرد قوانين، بمجرد مراسيم، بمجرد بنود وهكذا، وبمجرد ممكن رغبات أو أهداف مسطورة أو أشياء مشروطة أو أشياء مذكورة. لا، غلط. إنما الأمن بكل صراحة، الناس فعلوا هذا، لعل اليوم حتى في العالم يقولك مجلس الأمن أصبح ليس مجلس الأمن، هو مجلس الفتن ومجلس الظلم ومجلس لما؟ لأنه ليس قائما على قوائمه الشرعية، وليس يعني كما يقول مستجمعا أو مستوفيا لأسباب صلاحه واستقراره واستمراره وصلاحه ونفعه وما إلى ذلك. فالأمن ليس الإنسان هو الذي يبتكره ويخترعه، وليس هو الذي يسمعه أو ينشئه، وليس هو الذي استغفر الله العظيم يوجده، إنما كله من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظر كيف يجعل الله سبحانه وتعالى الأعداء متحابين، وهنا الأمن، بعد ذلك كان الخوف، كل يخاف الآخر ويتوجس منه خيفة ويحذره في حركاته في كل أعماله مثلا، ولو أعطاه شيئا طيبا أو لذيذا أو فعل له معروفا أو صنع له شيئا حسنا يخشى أن يكون ذلك استدراجا، يخشى أن يكون ذلك استعطافا، يخشى أن يكون ذلك وسيلة للنيل منه بها إلى غير ذلك. ولكن لما يكون الأمن يعني أنت ما شاء الله. ولهذا من صفات المؤمنين ومن خصال المؤمنين، المؤمن من يعني من أمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، يأمنه الناس لا يخافونه، وشي يعرفون هذا رجل أمين. لما؟ لأن الأمن متعلق بالإيمان، فالأمن مستمد من الإيمان، والأمن كذلك سبب وجوده وسبب تحصيله الإيمان، والأمانة كذلك. الأمانة لها علاقة بالإيمان، بإيمان المرء. الأمين يكون مؤمنا، ولذلك رأيت من خصال المنافقين خيانة الأمانة. أما المؤمنون يؤدون الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى غير ذلك. ونجد كذلك الأمان من الإيمان، والمؤمن لا يخون، لا يكذب، لا يغدر بالمعاهدين ولا المستأمنين ولا كما يفعل الخوارج اليوم. هؤلاء يعني يغدرون بهؤلاء ويخونون كذلك هؤلاء، ولو منحوهم عهودا ومواثيقا ولو استأمنوهم وكذا. فرأيتم كيف؟ لا، المؤمن لا يفعل هذا. يعني حتى تربط كل هذه الأشياء وهذه المظاهر بالأمن، لأن الأمن هو سبب وجوده كما أشرنا إلى الآيات، بل كما ذكرنا في تلك الآيات السالفة ذكرها والذي تقدم بيانها كذلك أيها الإخوان. فإذا لا بد من تنشئة هذا الفرد من تنشئة قوية. ولذلك انظروا يا إخوان كيف ينشأ، كما قلنا قبل قليل، هذا الفرد ليس حتى يكبر حتى نبقى في رعايته ومتابعته وملاحظته ومراقبته ومحاسبته ومعاقبته، لا، قبل ذلك حتى يكون الأمن يسري في عروقه ويجري في عروقه مجرى الدم وحتى يسكن الإيمان قلبه، لا يبقى يلوكه لسانه أو يتلفظ به في بيانه بس. في ناس يتكلم في الخطاب أو في يتكلم حاجة مليحة، في التطبيق حاجة قبيحة، إذن هذا غير معتقد وغير مقتنع بذلك وغير صادق. لهذا ربنا جعل المؤمنين يتكلمون ما يقولون ما يفعلون، ولا يحب لعباده المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون، كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المهم باختصار، هذا الفرد يا إخوان أول ما ينشأ ينشأ على التعاليم الشرعية، يربط وتوثق صلته بربه سبحانه وتعالى، ودائما في كل حركة وفي كل سكون وفي كل فعل وتركه، أي فعل معروف وترك منكر، وفعل طاعة وترك معصية، إلا وتجدونه يذكر بالله ويذكر في ذلك الله. سبحان الله العظيم. نعطيكم مثالين باختصار حتى يسعنا الوقت للإلمام، ولو بصورة مجملة ولو بصورة موجزة بحيثيات وجزئيات يعني الموضوع عموما، حتى يفهم الناس حقيقة الأمر هذا بأنه ضرورة بكل شرعية وحاجة بشرية إلى غير ذلك من هذه المعاني السامية ومن هذه المقاصد الفاضلة الفاخرة. لا شك الناس كلهم لا يختلفون في هذا، لا أحد يختلف، من اختلف فهو أصابه خلل أو أصابته علل، أي خلل في التفكير أو علل في الاعتقاد، هذا صراحة. المهم باختصار، ولهذا كما قلت لكم تجدون هذا الإنسان أول ما ينشأ وأول ما ينشأ ويتربى ينهض على هذا. قد يكون الرجل صغيرا، بل الولد لا يزال صغيرا، لكن يعي الخطاب ويفهم الكلام ويلتزم بما أنت مشير به وبما أنت موجهه له وبما أنت آمر وبما أنت يعني مذكر أو ذاكر له، يلتزم. إذا كان على سبيل الإلزام والحتم، إذا كان على سبيل الترغيب، وإذا كان على سبيل التحبيب، وهكذا وهكذا يا إخوان. الولد يلتزم، لا تقول صغيرا دعه حتى يكبر، لا، منذ صغره. تذكرون قصة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ولد أم سلمة لما كان يأكل معه ولا لا؟ فتعرفون الصغار هكذا تذهب يمينه هنا وهناك، ولعله يلتقط حبة فول ولا ما أدري في الصحن هنالك ولا لا. الصغير صغير، ولكن انظروا حتى يتعلم. الكبير ينبغي أن يتعلم وهو صغير حتى ينفعه عند كبره ما تعلمه وهو صغير، أما عند الكبر يخشى ألا يستجيب، كما سيأتي مثال مضاد ومثال مغاير مناقض لذلك كما سيأتي. أرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال يا غلام، ليلفت انتباهه وليعده ويهيئه ليسمع منه خطابه وليتلقى ما سيلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعقله ويعيه وهو يفهمه ويفقهه ويعلم بأنه ينبغي عليه أن يطبقه ويلتزم به. فقال يا غلام، سم الله على طعامك، سبحان الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، ولا لا؟ هذا هو الحديث يا أخي، أجزع شوفوا معايا، وقيل قريته نشوف بعض الإخوان عيانين شوي، هذا بينا يقبز شوي. المهم ما راحش نطول بإذن الله، لأنه الحرارة والدروس ما أدري، وقيل كثافة الدروس وما أدري، لا علينا. بينما في هذه الجزئية وفي هذا المثال، رأيتم ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله ولا لا؟ كان يأكل بشماله، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل بيمينك. ماذا قال ذلك الرجل؟ لا أستطيع. فقال له لا استطعت، فما رفعها بعد ذلك. يا أخي أجدك، أريد أن أقول هكذا هو الفرد كيف ينشأ. ولذلك نأتي إلى حديث آخر، والحديث كذلك في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني مثلا، يعني عند الترمذي وأحمد وغيرهما. المهم حديث ابن عباس، أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث يا غلام وعلمك كلمات ينفعك الله بها، ولا لا يا إخواني؟ صح صح. فبش بدا الوصايا والتوجيهات بش بداها انت بالحديث وعلم كلمه ينفعك الله بها ايش زيد اتفضل اكنسي احفظ الله والشعلي الحياة الحشمة والشعلي احفظ الله يحفظك هكذا احفظ الله تجده توجه إلى آخره في حاجة تحقق الأمن النفسي والاجتماعي مثلا لأنه صح ثمرة الأمن هذا الأمن الفردي شايفين يا إخوان حديث العرباض حديث العرباض بن سارية اللي عند الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعند أحمد بن حنبل وأبي داود وغيرهم لما قال وعظنا تذكرون الحديث بعدين لما قالوا له كأنها موعظة مودع زيد فأوصينا باش تنظروا باش تفطنوا شوية علاش درت هذا السؤال باش تفطنوا سامحوني وإلا ما نسألكمش قال إذن قال كأنها موعظة مودع فأوصينا قال وصيكم بتقوى الله هاو الأمن الفردي كيفاش يكون يا أخي ماش أكي تعبد ربك وتوحده وتطيعه هاو الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والأمن الاجتماعي تاع الأمن تاع المجتمع كله زيد قال قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبكت تذكر الحديث هكذا ولا لا يعني هذا كذلك الأمن في المجتمع يا أخي الأمن العام وصح ولكون لا بد من حاكم باش يكون الأمن وين ما كانش ولاة الأمور الفتن الأمن يروح الناس ظنوا في إزالة ولاة الأمور ليكون الأمن اسألوا أهل ليبيا والله يقول لكم بلسان الحال والآن مش غير بلسان الحال حتى اللي بلسان المقال يقولك لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا ولا ما صنعنا هذا اسألوا أهل العراق وغير وغير وغير وغير وغير لهذا ردوا بالكم يا إخوان من هذا الطيش من هذا الفتن من هذا المحن من هذا الأكاذيب ليعطوها لكم بعبارات كأنها توهم أنها صدق وهذا الكذابين اللي تظاهروا وتدثروا بدثار وتقمصوا وتزيوا بأزياء الصادقين وربي باش يبين يعني بين لكم أمر الصادقين مش في لحن القولي ولا في فصاحة اللسان وإلا وإن يقولوا تسمع لقولهم يا أخي هكذا إن من البيان لسحرة لكن لا قال لك الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين البرهان في الشرع البرهان قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو البرهان الصحيح هذا هو هاكم شفتوا حتى لما قالوا في محاربة ومسايفة ومقاتلة هؤلاء قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان مش من العواطف والعواطف عواصف وزيد لها شوية الهواتف تاع الإنجليز والقنوات تاع البرة ليشوشوا ويهوشوا ويحرشوا ويجيشوا عليه من الله ما يستحقون صراحة لهم المهم هذا الشيء لذلك يا إخواني سمعوني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى لا بد أن يكون لك ولي أمرك إذا ما كانش يعني ظلوم غشوم ظلوم إمام ظلوم أو غشوم خير فتنة تدوم ولو كان 30 سنة أكثر من ذلك تحت ظلال إمام جائر ظالم خير من أن تبيت ليلة من غير إمام هذه الليلة التي تؤدي إلى انعدام الإمام قال لحذيفة لما قالوا فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها قال قلت صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون المهم قال فبما توصيني إن أدركتهم فبما توصيني إن أدركني ذلك في رواية قال عليك بجماعة المسلمين ردوا بالكم وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأسر أي بعرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. المهم باختصار، لأنه يا إخوان كما ثبت عن عمر وغيره وغيره أهمية الأمير، ونظرا لأهم شوف الاختلاف مش مليح، والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة، لأنه الناس لابد أن يؤمروا عليهم أحدا حتى في السفر ولا لا؟ إذا كان ثلاثة كانوا ثلاثة فلابد أن يؤمروا عليهم أحدا، يا أخي واحدا منهم ولا لا؟ بل فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة يكون بالفلات من الأرض، بفلات من الأرض أي من في الطريق ماشيين في سفر ولم يؤمروا أحدهم، لابد. سبحان الله. والأمير كما تعرفوا لابد من طاعته، تعرفون حقوقه على المأمورين هكذا، وحقوقه على وتعرفون حقوقه عليهم. المهم باختصار أنا أريد أن أقول كما قالوا، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة مثلا. المهم باختصار لما نشير إلى هذا الفرد، لأنه تكلمنا عن أن أمن الفرد من أمن المجتمع، كي يكون إن شاء الله الناس عاقلين فاهمين آمنين، ناس يأمنهم وما يأمنوا غيرهم، والناس مصدر الأمن، هذوك الأفراد مصدر الأمن، كي تشوفوا ما تخافوش، كي تشوفوا ممكن ما يعني، لأن اليوم عندنا كي تلقوا ناس غرباء تخافوا ولا لا؟ للأسف للأسف ماذا بينا يزول هذا الخوف، يرفع هذا الخوف هذا إن شاء الله. المهم باختصار هذا الشاب أو هذا الولد ينشأ بهذا النشأة، ينشأ تصوروا في حيث آخر، معاذ وهو الشاب أيضا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا له على وهو على حمار يغزك كما في الصحيحين، وش يذكر ذكره بعبادة الله وتوحيده، مصدر الأمن يا إخوان، تلقى الأمن في قلبك في نفسك في عقلك، لأن التوحيد ثمراته وآثاره ومنافعه ومحاسنه وفضائله كثيرة غزيرة، والحمد لله رب العالمين، حسا ومعنا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وفي كل الأحوال، بل حتى عند الشدائد والأهوال. أما يكشف المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، سبحان من ربك. يقول العلماء حتى ولو كنت من العصاة مثلا ولكنك كنت مخلصا في السؤال مثلا عند وكنت موحدا فتصيبك تلك الدعوة تنالها ويجيبك ذلك ربك سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. مثلا لهذا لما نقول إنه كيف ينشأ الولد، ولهذا نشأ الولد بهذا النشأة والتقويم والتوجيه والتسديد والترشيد وكل شيء، حتى أصبح هذا الفرد الفرد والحمد لله ما يسمى اليوم بالأمن النفسي أو الأمن الفردي، يا غزك الأمن الفردي. فقد يقول الإنسان هذا هو الفرد، بما يتحقق له الأمن؟ تقول أولا بتوحيد الله، أن يكون هذا الفرد مؤمنا بالله إيمانا صادقا وموحدا كذلك توحيدا خالصا، يعني يكون مؤمنا صادق، إيمان صادق، توحيد خالص، هذا عنده إن شاء الله يكون ما تخافش عليه، وهذا كما يقول هذا واحد ويقيم هذه العبادة إقامة صحيحة. أتصور مثلا يا إخواني بارك الله فيكم في صلاة المرء مثلا، صلاة المرء هذه لها آثار عليه ولا لا، في سلوكه وأخلاقه ومعاملاته، يا أخي هكذا ولا لا؟ قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالأمن إن شاء الله لما ينقطع ويتوقف ويزول المنكر وتتوقف وتزول وتنعدم الفحشاء لا شك، أما إذا انتشرت الفحشاء والمنكرات زال الأمن وانعدم الأمن وحلت الفتن والمصائب وما إلى ذلك. ولهذا إذن يربى هذا الإنسان على الصلاة، ولهذا وهو صغير مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، نشؤهم على هذا الصلاة اللي هي عبادة عظيمة ولها ثمرات وآثار عميمة وكثيرة ما شاء الله، ولذا مروهم بها وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، حتى ينشأ الإنسان لولا على التوحيد. وصح، لا بد باش تربي وليدك على التوحيد. راك شوف كل حاجة ذكر بالله، راك ذكرت بالله سمي الله على طعامك، راك قلت له احفظ الله يحفظك، راك قلت له إذا إذا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء. يعني أنت عرفت بالله وربطت وثقت سلت بالله، فحياة الدنيا والأخروية الدنيوية والأخروية تكون إن شاء الله قائمة على الأمن، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حتى يبين لك. ولهذا لما جاء رجل كما في حديث أظن أبي عمرة سفيان بن عبد الله، تذكرون الحديث الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ولم يرد ولم يشأ أن يسأل عنه أحدا غيره، تذكرون حديث أبي عمرة ويقرأ كذلك أبي عمرو سفيان بن عبد الله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أوجز في كلمتين، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص، تريد أن تعيش في الدنيا مهتديا مطمئنا آمنا مؤمنا مستقيما كذا كذا، قل آمنت بالله ثم استقم، أي التزم على ذلك وسر على ذلك بصورة قويمة مستقمة غير ملتفت وغير معرج ذات يمنة ولا يسرة، وإنما هذا يشمل الطاعات كلها وينطبق كذلك على المنهيات كلها، أي فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. هذه الاستقامة، تبقى مداوم وتبقى مواظب وتبقى ثابت وتبقى مستمرا وتبقى مستقرا على ذلك إلى أن تلقى الله كذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكما قال ابن رجب الحنبلي في تعريف الاستقامة: هي اتباع الصراط المستقيم وهو الدين القويم، يعني بصورة قوية مستقيمة هكذا من غير أن تعرجة عنه من غير التفات عنه لا يمنة ولا يسرى، ويشمل هذا الطاعات كلها وكذلك وينطبق على المنهيات كلها جميعها. المهم باختصار الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وانظروا إلى التقوى، سبب الأمن، التقوى سبب من أسباب زوال الفتن، سبب من أسباب زوال الخوف، يزول الخوف بالتقوى بإذن الله، لأن تبقى ما شاء الله التقوى تقوم على الإخلاص وتقوم على العمل الصالح وتقوم على الاستمرار عليه وتقوم على القناعة به وتقوم على الاعتقاد له وتقوم كذلك على التماس يعني واحتساب ذلك، تلتمس بذلك وجه ربك أي مخلصا له ذلك وترجو ثوابه وجزاءه عند ربك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولا لا يا إخوان، وفي آية: ولا ينال قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا كما جاء عن طلق بن حبيب في وصيته لما وقعت فتنة ابن الأشعث، لما حصل يعني فتنة ابن الأشعث في عهد الحجاج مثلا، لما حصلت هذه الفتنة فتنة عظيمة جدا جدا، فقال لهم كلمته الرائعة: إذا وقعت الفتنة، هذا هو الفتنة التي تعدم الأمن وتزيل الأمن وترفع الأمن، وإذا انعدم الأمن حل محله الخوف، وإذا انعدمت التقوى وانعدم الأمن حلت محله الفتن، ويرقق بعضها بعضا وتموج كموج البحر وتبلغ كل مكان وتستشرف كل من استشرفها وتهلك كل وتضر كل من اغتر بها إلى غير ذلك من أضرارها إلى نحو ذلك من كذلك كما يكون أخطارها. ولذلك قال كلمة رائعة: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. انظر يا إخوان، هذا الإنسان بما يدفع الفتنة. الناس في الفوضى مثلا، سامحوني دائما مثل بهذا الشيء، حرم ممكن يا سيدي، حرمت من حق من حقوقك المادية، من حق من حقوقك الدنيوية، هل تضحي بدنياك؟ هل تضحي بآخرتك من أجل دنياك؟ والله حساب غلط، والله التقدير غلط، ولكن كما قال ربي: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله يا أخي يوم القيامة غتمنى لو تضحي بكل ما كسبت، حتى بأهلك وبفاصلتك وبكل شيء، باش غير تنجو من عذاب النار. ولكن هيهات هيهات، ولا لا؟ لهذا هذا التقوى تعلم لك تحسب مليح، وتعلم لك تنظر مليح، وتعلم لك تقدر مليح، وتعلم لك تدبر مليح، وتعلم لك تقدم وتأخر مليح، وبعدين تعلم لك تقرر مليح. ولذلك هذه التقوى إذن كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا له فما التقوى؟ شوفوا مليح. قالوا وفي رواية: فأجمل لنا التقوى. وش قالهم يا إخوان؟ قال: التقوى أن تطيع الله، وفي رواية أعني بلفظ، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يعني سبحان الله، العلماء قالوا التقوى هذه قائمة على العلم النافع، وقيمة على العمل الصالح، قيمة على العلم النافع، وقيمة على العمل الصالح، وقيمة على الإخلاص، وقيمة على الاتباع. تتبع لا تبتدع، وتوافق لا تفارق وتخالف. المهم باختصار، ولهذا لما أشرنا إلى أنه ينبغي كذلك، وكذلك بما ينال هذا الفرد، بما تتحقق له، يتحقق له الأمن في نفسه، الأمن في حياته، في فكره، بكل شيء، كذلك يدعو الله تعالى لا بد من الاستعانة بالدعاء. سيدنا إبراهيم كان يدعو الله: رب اجعل هذا بلد آمن، ولا سبحان الله، يدعو الله أن يجعل هذا البلد آمنا كذلك، وسبحان الله العظيم يدعو. وكذلك أنت أدعو، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك الدعاء والعبادة كما تعلمون، كما من حديثه وقوله صلى الله عليه وسلم: هذه العبادة التي يتحقق بها الأمن، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذه كذلك، هذا الإنسان يا إخواني إنسان، بني آدم بشر، وكل بني آدم خطاء، ولا لا؟ يذنبون ويتوبون ويحسنون ويسيئون، هكذا هم البشر. ولهذا ما من آية ذكر فيها أمر الإنسان إلا وأمر كذلك بالتوبة إلى الله عند المعصية، والاستغفار عند الذنب، وإلى غير ذلك. سبحان الله العظيم، ربي قال: فاستقيموا إليه، زيد واستغفروه، يخذك فاستقيموا إليه واستغفروه. هكذا هو الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا إذن، فأنت إذن تذنب، أنت هكذا يا أيها الإنسان، لست معصوما، تذنب. ولذلك من شروط التوبة ليس عدم العودة إلى ذلك. يا أخي أجزك، بمعنى إذا عدت ليس معنى أن خلاص يعني كنت كاذبا أو كنت منافقا، لا، لكن العزم على عدم العودة إلى ذلك. أي تستجمع في قلبك تجد إصرارا وعزما وقصدا واعتقادا وبذلا للجهد وإظهار للهمة أو استحضار للهمة وكل شيء لعدم العودة إلى ذلك. فإن عدت فاستغفر ربك كذلك، فإن ربك يغفر الذنوب يا عبد الله ويقبل توبة عبده، بل يفرح أفرح من ذلك العبد الذي أضل يعني ممكن جدا افتقد يعني ضالته يعني في أرض فلا تعرف قصة الرجل الذي افتقدها وكان خلاص ويائس أيس من حياته وكل شيء، وأنه بقي ينتظر الموت وكأنه شعر بمقدمات الموت، وبينما هو كذلك حتى وجد فرسه عند رأسه ولا من شدة فرحه بذلك، لأنه كاد أن يموت أو أشرف على الموت أو كأنه حي بعدما مات يعني هكذا ولا لا مثلا. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم شدة فرح هذا؟ الله أفرح بتوبة عبدي، لهذا ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه واحد. لكن إذا تبتم إلى الله فتوبوا توبة نصوحة، استحضر في توبتك واستظهر في توبتك واستغفر واستجمع في توبتك واستوفي حين توبتك، أنك تجيب شروطها، تكون صادق في توبتك في توبتك وتكون مخلصا كذلك، وتكون كذلك نادما على ذلك الذنب كارها لتلك المعصية مثلا، وهذا هو مثلا أول مقلعا ويعني صراحة ومجتنبا يعني تكف عن ذلك وتقلع عن ذلك وتتوقف كذلك ما شاء الله وتجتنب فورا كذلك كل ذلك، والندم على ذلك لأن الندم في هذا المقام توبة، أما يوم القيامة لا ينفعك الندم ولا تحين مندم كما يقولون، والله لا ينفع للندم ولا الإقرار ولا الاعتذار ولا إلقاء اللوم على الغير، هذا يلقيها على قرينه والآخر يردها إلى قرينه، يقول لهم ربنا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، بمعنى أنتم الذين ظلمتم أنفسكم. فهكذا إذا كان الشيطان يقولهم ما تلوموني شلوموا أنفسكم، أنا أمرتكم فاستجبتم، وعلى من اللوم؟ اللوم عليكم، لماذا صدقتموني ولماذا اتبعتموني ولماذا أطعتموني ولي هكذا، يكفر بشركهم ويكفر يعني بمعاصيهم سبحان الله. فاستغفروا الله يوم القيامة، ليش؟ لأن يوم القيامة دار جزاء ولا عمل، العمل في الدنيا دار عمل ولا جزاء، أما يوم القيامة الأعمال ترى جزاءها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بل كما قال الله سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه، أنت تنسى وكل شيء مسطور ومذكور سبحان الله العظيم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا لا بد للإنسان أن يتوب، وهذا التوب من أسباب الأمن. يا إخواني رأيتم قصة اللي قتل 99 نفس؟ لما ذكروا الراهب العابد لما قال يعني سبحان الله كأنه قنط من رحمة الله ولا لا، وكأنه أغلق عليه أبواب التوبة ولا لا، كيف زاد حرك فيه القتل وكل شيء، وش قال الحديث؟ قال فكمل به 100. لما جاء للحبر والعالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، لأن الرجل يحب يلقى مخرج، يقول في حديث دلوني على أعلم أهل الأرض، يعني يريد هذه كانوا يقول يعني هذه المستجدات والنوازل والطوارئ التي لا يعقلها ولا يعلمها ولا يقدر عليها ولا يستطيعها إلا كما قال ربي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من بكري أمور تاع الكبيرة يعطوها للكبار، ماشي الأمور تاع الكبيرة يعطوها للصغار. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، والبركة مع أكابركم. المهم باختصار، هذا الرجل قال دلوني، فلما دلوه راكم شفتوا كيفاش، ولما دلوه بحق شفتوا كيفاش وراه حتى تاب الرجل، ولا لا راكم شفتوا هكذا ولا لا. المهم وحتى مات في الطريق رأيتم كيف اختصمت ملائكة الرأي، يعني معروف الحديث عندكم، لكن الشاهد من الحديث لما يسأل أهل العلم ودلوه على الشيء اللي يدفع هذا الخوف اللي كان يخاف منه، صح وهذا الشيء مخيف حقا، كيف قتلت كما يقول جزيل يا قتل روح وين تروح يا خالدك، مش أمر بسيط مش أمر هين، لكن تتحب تشوف الحلول كيفاش، وش حكمك في الشريعة، حاول حكم كذا وكذا وكذا كما هو معلوم. المهم باختصار فحب نقول التوبة، التوبة هذه التوبة والاستغفار مما يرزق العبد الأمن، أنه باش لأنه ما تعيش في الأمن التام ولا في اللي كما يقول احنا بين الرجاء والخوف، يا أخي أكذاك ما تيأش وما تأمنش حتى تعود تقول خلاص لا يضر معها ذنب، خلاص أنا واحد قالوا له صم ستيام تاع رمضان تاع شوال سمحوا لي، أقل ما أنا رمضان يكفيني، أنا على بالي بلي رمضان تاعي عقبته مليح، ما أنا قسم زوام يعني جاهل مسكين جاهل، الله يهدينا وإياه. غلط غلط غلط، هذا باب من أبواب الشيطان، لما شكون عطاله كاش تأويل وصل التحويل وبعدها التعويل حكم عليه، أروح أنت وحركوا منه غلط. لهذا حب يقول أنت مليح تعيش بين الخوف والرجاء، الخوف يخليك باش تتقي النار كما هي خصال عباد الرحمن، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن من دعائهم وسعيهم في أعمالهم أن يتقوا النار بما وجدوا وبما ألفوا وبما أمكنهم ذلك وبما استطاعوه وبما قدروا عليه، سبحان الله هكذا. إذن المهم باختصار الآية، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، لهذا يتقون النار، يتقون النار هكذا. قوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار إلى آخر الآية. المهم باختصار يا إخوان، فإنت إذن هنا لابد قلت لكم من الاستغفار، ولذلك رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أمته الاستغفار ويبين لأمته ثمرة الاستغفار وأثر الاستغفار، يعني في نفس الإنسان، في نفس الإنسان يعيش دائما يخاف من جهنم ويطمع في الجنة، ما شاء الله يخاف من جهنم ويطمع في الجنة، يعمل للجنة ما شاء الله، والشي اللي يعمله بالجنة به إن شاء الله يبتعد عن النار. المهم باختصار شديد، فنبينا صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يتعوذ بالله، بل كان يستغفر الله كما في حديثين. الحديث الأول قال أنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، والحديث الثاني قال يعني كان يستغفر الله فيه أي في اليوم 100 مرة. سامحوني يا جماعة، لعلنا في بعض الأحيان لعل الإنسان يذكر لو كان يراجع نفسه ما ذكرش يمر عليه يوم ولم يستغفر فيه الله تعالى مرة، ولا لا؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، صح. لعل الإنسان يمر عليه يوم وهو غافل، والمصيبة أنه ارتكب مخالفات وارتكب سيئات ولم يستغفر ربه. ما لا باش تعيش آمنا مؤمنا مطمئنا ما شاء الله، لا خوف عليك ولا خوف منك ولا فيك، كذلك أقصد فيك لا خوف عليك ولا خوف فيك بإذن الله تعالى، أنك تعيش في طاعة الله كما جاء في الآية فصلت لا تخاف ولا تحزن ما شاء الله. ولهذا إذن هذا فيما يخص عموما الأمن الفردي، وكان الأمن الأسري، صح الأسرة يلاق تتربى على الشريعة يا إخوان، هذا الفرد رب يكون أسرة، إما يكون أب وكما يكون أم وإما يكون ابن وإما يكون بنت، الأسرة بالأولياء والأولاد، الآباء والأمهات والأولاد والذرية. هؤلاء يكونون الأسرة، هذه القرابة الجامعة بينهما النسبية مثلا من أبوة وبنوة وإلى غير ذلك، فهذه يطلق عليها ويصطلح عليها بمصطلح الأسرة، فهي أسرة. فهذه الأسرة إذن لا بد أن تكون كذلك عامل من عوامل أمن المجتمع، لينتقل من هذا كالفرد باش يكون مجتمع. تزوج ما شاء الله مرة ممنة وباش تزوج بيها اشترط فيها شروط، تكون صالحة، تكون دينة، تكون كذا. نعم يا إخوان، ما اغترش بالمال لأن المال ما يجيبوش الأمن، ردوا بالكم. ما اغترش بالجمال، الجمال ماشي هو الأمن. ما اغترش بالجاه والسلطان والحسب والنسب وكذا، لا كذلك. وش اللي جاب الأمن؟ الدين. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، الذي يقوله وحي من الله، لما قال، لما أرشد الفرد باش يتزوج، الشباب باش يتزوجوا باش بيهم إن شاء الله يكون الأمن مليح، هم أنفسهم يكونوا آمنين ويكونوا مصدر الأمن ويكونوا وسيلة من وسائل الأمن ويكونوا عوامل من يعني من عوامل الأمن. هاي نعم كي هم إن شاء الله، خاصة الشباب اليوم وخاصة في الجزائر عدل الشباب بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، يعني إن شاء الله، وأن يوفقهم كذلك ويهدينا وإياهم، لأنه صح الشباب هذا اليوم الأدوات والوسائل والقنوات وكل هذه الوسائل التقنيات الحديثة رقم شفتوا كيف أثرت، حتى ساعات والله تحير، هو على باله بلي الحطة مش مليحة بس يحبها، المشطة مش مليحة بس يمشطها، التحفيفة مش مليحة بس عمله. واسح علش حبيبي، عدتوا ما تفرقوش بين الشر والخير، بين القبيح والجميل، بين السيء والحسن، وين الموازين؟ وين سلم القيم؟ وين معايير كذلك الأشياء؟ وين وين؟ للأسف الشديد إذا هذا غلط. علاش؟ لأنه في بالهم كره لهم نفسهم وكره لهم بلادهم، وكأنه رب يعني كأنه رقم شفتوا بدليل ولا يقبلوا، يقول لك وش يقول لك؟ يكون الحوت خير من يكون الدود، هكذا يكشط الانتحارات هذه في باخرة والله، تدير فيها زوج صنادق تاع الحوت تخاف تغرق، زورق يعني حبيت نقول زورق ولا قارب ولا شيء من هذا، لكن شفتوا وين وصلوا. المهم برك الجاذبية هذيك الأجنبية وهذه الأدوات الخارجية اللي تخلي والشباب إما أن يكون وسيلة بناء أو وسيلة هدم، إما أن يكون أداة للأمن ولا أداة لزرع الفتن، نسأل الله السلامة. المهم باختصار شديد، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كما في حديث ابن مسعود لما قال يا معشر الشباب، هذا نداء للشباب باش إن شاء الله يعيشوا آمنين اللي هكذاك ويعيشوا مؤمنين ما شاء الله ويعيشوا مدينين وصالحين وينشوا على عبادة الله، وبالتالي مستقبل البلد يكون بخير، لأنهم أمال المستقبل ورجال المستقبل، وهم اللي يحملوا المشعل، وهم اللي يورثوا آبائهم، وهم اللي يورثوا كذلك هذا الناس اللي يعني اللي يكونوا قدامهم هكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المهم باختصار هؤلاء الشباب باش حتى تكون بلاد مليحة، إذن هذا الفرد باش يعيش في الأمن مليح يعتني به، إلاق التلفزة تعتني به ما توليش حاجة مش مليحة، إلاق الإعلام، المدرسة، كل وسيلة من الوسائل، كل مؤسسة من المؤسسات، كل قطع من القطاعات، كل مجال من المجالات، كلهم يشتركون ويجتمعون ويتواطؤون ويتعاضدون لا يتعارضون، المهم كلهم يتفقون على الخير، لأن الأمن مسؤولية الجميع، لأن الأمن هنا في هذا الفرد كل الناس يجتمعون، الإمام، الأستاذ، كلهم مسؤولون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم الآب الأم كلكم كل مسؤول راه مسؤول عن رعيته. والمسؤولية يا إخوان تكليف ليست تشريفا، الناس اللي ما مشروا فيها بالدراهم يوم القيامة يندموا إذا ما أعطوهاش حقها، إذا ما أدوهاش على وجهها، لأن كما يقول مسؤولية الرعية سلطته ومسؤوليته، وكما يقولون هذا مسؤولية سلطة الراعي وعمل الراعي وتصرف الراعي منوط بمصلحية الرعية. منوط منوط طاش معنى منوط؟ معناه مرتبط به، مقايم عليه. كي العلة شتو العلة؟ زي ما قولوا علة هذا الشيء هذا. فأنا يا مثلا قل لك يا فلان هذا العمل مرتبط بهذا وقايم عليه. العلة كما يقول العلماء، العلة مثلا هي هذا الوصف، هذا الوصف المناسب لشرع الحكم. يا أخي هذا هو المناط. المناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم، والعلة هذه هي كما يقول العلماء هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه. يا أخي أجزاك. ولهذا قول العلماء يقول لك المعلول، المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت علته وجد المعلول، وإذا انتفت وانعدمت العلة كذلك المعلول، لأنه لا يستقل عنها، لأنه لا يستقل عنها بل هو تابع لها، بل هو مرتبط ومتعلق بها، يثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها، هكذا يكون. ولهذا إذن المسؤولية يا عباد الله، بمعنى لما يسألك ربك بماذا أنت تجيب، وإذا أنت كنت مجيبا فلا بد أن تتحرى الصواب حينئذ. وقالوا صوابا، ومنتهى الصواب قول لا إله إلا الله، وما يندرج تحتها، وما يكون منبني عليها، وما يكون منضبطا بها إلى غير ذلك. هذا عين الصواب، الإخلاص والصواب كما تعلمون. المهم باختصار لما نشير إلى هذا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، تأملوا معايا لأن الوقت ضيق، تأملوا معايا باختصار. فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا الشيء مليح، يعني ما شاء الله اللي يرفع فتن كبيرة، مشكلة كبيرة أخلاقية سلوكية اجتماعية إلى غير ذلك ما شاء الله. فمن لم يستطع، فمن لم يستطع، ما هو كل الناس يستطيعون الزواج، وهم كل الناس يستطيعون الباءة، يملكون البيوت ويملكون الوسائل والمواد وبإمكانهم الزواج وما إلى ذلك. ليس كلهم، الذي استطاع ينبغي له أن يتزوج، أما الذي لم يستطع فيسعه فينفعه ويمنعه، يمنعه من المخالفة ومن الفتن ومن الجرائم ومن المعاصي عبادة جليلة ألا وهي الصوم. هذه الصوم التي تجعل الإنسان يخلص في هذه العبادة لله، وأثر الإيمان بالله وأثر عبادة الله في نفسه، كما قال فإنه له وجاء. لما أراد الإنسان أن يتزوج وأراد أن يكون أسرة يقوم عليها المجتمع، أراد والتمس الشقة والشطرة والنصف الثاني المكمل له، ولا بد للمكمل أن يكون مناسبا، أن يكون ملائما، أن يكون من جنسه، أن يكون مكملا له. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك ماذا يختار المرأة الدينة؟ وتلك المرأة تقبل بمن يخطبها وتشترط بما ترضى من دينه وخلقه. أما فيما يخص الرجل يكفيه حديث ابن مسعود، تنكح المرأة لأربع، تذكرون المال والجمال والنسب والدين، فقال في الدين فاظفر بذات الدين تربت يدك. لأن الناس بزاف ظنوا بلي الغنى يجيب الخير والهنا وكلش، القوا بلي الهنا المال ما يجيبش السعادة، المال ماشي سبب وجود الأمن، المال قد يكون سبب انعدام الأمن إلى غير ذلك. القول للهناء هو الأمن، الهناء. ف ف ف ف ف ف قالوا كلمة وقرروا حكمة وتداولوها كلهم وتناولوها فيما بينهم وتوارثوها كذلك فيما بينهم. الهناء وش يقولوا الهناء؟ تغلب الغنى يا خايك ذاك. والهنا هو الأمن يا خاجزك. إذن المعنى إذا لم تكن، حتى ولو لم يكن عندك مال وتملك الطمأنينة وتملك ما شاء الله يعني السعادة، وهو عدم الخوف، إنك ما شاء الله لا تخاف شرا يصيبك ولا أذى ينالك ولا سوءا ولا يمسك ولا شيء، لا تخشى على نفسك شيء، لا تخاف، إنما تعيش مطمئنا إنما تعيش ما شاء الله بيقين وطمأنينة وسكينة وهدوء ما شاء الله. هذا من عند من؟ من عند الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المهم باختصار أقول، ولذلك النبي أمر قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وذات الدين لا تقبل إلا بذي الدين، إلا بصاحب الدين، وأن يكون دينا وأن يكون خلوقا متخلقا. يا خاكذاك لما يأكل يوكلها ماشي يروح يضرب الماكلة في المطعم ولا في يأكل، كي يجي للدار يجيب المقارون وما تقول ديري وكل الولاد، لا لا يا أخي هكذاك. ما شاء الله هذا الرجل يحس باللي عندهم حقوق عليه كما هو عنده واجبات عليهم حقوق عليهم، وبالتالي هي من واجباتهم كذا. نقدر نحب كين بعض الناس، أعرف بعض الناس يا إخوان يأكل حبة حلوة يأكلها يدي الأهل وأولاده حبة حلوة، حبيت نقول حجة زيد يأكلها، أعجبت وأعجبني سلوكه وصرني كذلك عمله، قلت يعني سبحان الله شيء جميل جدا. فسألته مرة يا فلان لما تصنع هذا؟ قال لي يا شيخ هذا هو الحق، كما أنا كليت الكرواسون هذا كتيبان يقول له خبز صغير هذا يا أخي ما في ولو ماشي حاجة لذيذة وحاجة ما كيف تقول له، كنت تقول لزوجتك تقول كما جبتوش خير، لعله تقول مسكينة كما جبتوش خير بمعنى ما تاكلوش. لكن شوف يا إخوان مدام أكل كذلك يعطيها أن تأكل ما أكل، هذا اللي مليح، لأن الرجل لابد يكون هذا هو الأمن المليح. المرأة ما تخاش من راجلها والراجل ما يخاش من مرته، ويكون تبادل في الشعور هذا، ويكون الاشتراك في الإحساس هذا، ويكون الاجتماع في المسؤولية هذه، هذا هو الصح. المرأة كي تغيب كي يغيب الرجل ما تخافش عليه وما تخافش منه، وكذلك العكس الرجل. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث فاطمة، المهم تسأل قالت له خطبوني شخصان أو رجلان، تذكرون من هما؟ أبو الجهم ومعاوية يا أخي. قال أما أبو الجهم وش قال؟ فضراب للنساء، وفي رواية لا يكاد يضع الصوت من على كتفه، ما يليقش. لا لا لا، ماذا بينا ما تجيبش واحد اللي يكون خاف منه المرأة، يلاقوا واحد اللي يكون فيه الأمن تامنه، لأنه كان راجل غير يجي يقول لك ما حتى استقلت تسبق الكلمة ولا لك ما تسبق الكلمة يا خي، إذا غلط مش مليح تعود المرأة كي تعود يحكي هكذا تعود تهدر معها هكذا عيب الخوف. لا لا صراحة ما كانش الأمن يا خي هكذاك، ماذا بها الزوج اللي يكون عند الأمن ما تهدرش معها هكذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطالها واحد اللي يكون معاه الأمن، تأمنه ما تخافش، تأمنه بحيث لا تخشى منه ولا تخاف منه، هادئة وعادية كلمة بكلمة، وكي غلط يستعرف، وكي تغلط يعذرها، حتى كي تغلط يعذرها إلى غير ذلك. سبحان الله ماذا بيه حتى في المعامل بين الزوجين يكون الأمن. قال له شوفوا مليح، لأنه قضية رقم شت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شوفوا كيفاش جمع النبي صلى الله عليه وسلم صفتين في الرجلين، إما الأمن ينعدم وإما الجوع يكون. قالها أن أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يكاد يضع الصوت من على كتفه، أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. فعليك فأرشدها بمن؟ بأسامة يا أخي أجزة بأسامة. أريد أن أقول شوف حتى الأسرة وراح تكون بهذا الشيء، ولما أول ما يتزوج كما قلت لكم باختصار وبسرعة لأن الوقت ضيق جدا جدا جدا الآن أصبح زيدوا له مرة ثالثة. المهم باختصار فيأتي شوف الحديث يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أخي هكذا ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي حيث آخر المرأة خليها تزوج برغبتها يا أخي هكذاك، يعني بإذنها بقبولها برضاها، ردوا بالكم باش تكون مطمئنة ما تكونش خايفة. ولهذا لا تنكح الأيم، الأيم ما يلقش تسيفها يا أخي. وشكون هي الأيم؟ إما أن يكون أرملة إما أن تكون متوفا عنها زوجها ولا مطلقة يا أخي، هذه الأيم وما تزوجهاش هذيك تقلقت منها خلاص، ماذا بك غير اللي يجي أدي. لا غلط يا أمة الله، عندك الحق تشوفي وكذا وكذا ما شاء الله، إذن هنا باش يبين حقيقة الزواج يقوم على هذا الجانب، ويجي الأسرة كما تقولوا يعني كما قولوا قاع أنه هذا النواة المجتمع يا أخي هكذاك، وهذا الركن اللي تقوم على يقوم عليه المجتمع. إذا كان الأسرة مليحة المجتمع يكون مليح بإذن الله، وإذا كانت الأسرة مش مليحة كيف راح يكون كما قال هذاك اللي تغنى بالأخلاق بالأخلاق هكذا، قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم. حب يقول يا ناس إذا كان راح الأمن في الفرد وراح الأمن في الأسرة راح يروح من المجتمع، وما المجتمع إلا أفراد وأسر. الفرد هذا الأفراد الأحاد من الناس اللي اجتمعوا تحت الأسرة، والأسرة كأنها مجتمع مصغر كأنه مجتمع مثالي زعمة، هذا المجتمع النسبي والمصغر والمقيد كأنه راك في التطبيق الأولي ثم التطبيق العملي الحقيقي الميداني. لهذا لما كما قلت لكم اختار ذات الدين وأقام العقد على الدين والزواج كذلك على الدين والوليمة وكل ما فعله ملتزما فيه أحكام الدين وملتزم ومتحليا فيه بآداب الدين وكل شيء، لما دخل عليها كأن يضع يده على ناصيتها ويدعو الله: اللهم أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه. ولما يكون أول وطأ يعني لقاء بينهما يسميان الله، مثلا كان يقول بسم الله مثلا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما يعني ما رزقتنا إلى غير ذلك. معنى أريد أن أقول أما في أحكام الدين انظروا ما على الأولاد تجاه الآباء من بر الوالدين وحسن معاملة الوالدين يعني وغير ذلك، وكذلك حسن معاملة الوالدين للذرية والأبناء من حسن التسمية وجميل التربية إلى غير ذلك من هذه الواجبات، حتى في ذوي الأرحام فيما بينهم هذه الحقوق ولا بد من صلة الرحم إلى غير ذلك، ثم الجيران ثم الضيوف ثم عموم الناس. وكل هذه الأشياء ما من شيء، وكل هذه الخصال والخلال والصفات ما من صفة وما من عمل إلا وتجده يقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر. كأن تؤمن تفعل هذا لأنك تؤمن بربك سبحانه وتعالى الذي أمرك به وكلفك به وتعبدك كذلك به وأمرك أن تتخذه وتجعله قربة تتقرب بها إلى الله وعبادة تلتمس بها مرضاته سبحانه وتعالى وتنال بها محبته ورضوانه وتكسب بها حسناته وجزائه وتنال بها ويرفعك بها درجات وينزلك منازل الجنات يا عباد الله. سبحان الله العظيم، كل هذه الأشياء. إذن ما من حديث تذكرون: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه إلى غير ذلك من النصوص. عموما يا إخوان، أنا لما أردت هذه الكلمة في بيان شيء نغفل عنه كثيرا، وهو ظننا أن الأمن قاصر على شريحة من الشرائح، قاصر أو خاص بمجال من المجالات. لا والله، الأمن يعم كل الشرائح وكل الأصناف وكل المراتب والناس جميعا يا إخوان. لا بد أن يكتنفهم وأن يعيشوا في كنفي وفي ظلالي وأن يكونوا دائما آمنين، وإنما الأمن من عند رب العالمين. فينبغي للناس إذن أن يكونوا عابدين مخلصين، وأن يكونوا مؤمنين صادقين، وأن يكونوا ملتزمين بأمر الله وثابتين عليه حتى يدوم الأمن، حتى إذا وهن أو ضعف نوعا ما هذا يعني كأن خيوطه وكأن أسبابه وكأن سبله تبدو نوعا ما ضئيلة أو تبدو كأنها هينة ضعيفة، المهم تستطيع تقويتها، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. قووه بالإيمان العمل الصالح فمتى استوفرتم واستجمعتم وحققتم وحصلتم وفعلتم كذلك يعني هذه الخصال الإيمان، كلما يكون الأمن قريبا، وكلما يكون الأمن عائدا، وكلما يكون الأمن سائدا بإذن الله ومنتشرا، لأن الأمن كما ذكرتكم أو كما ذكرت لكم دائما وأبدا. لأن واحد المرة سامحوني، وهذه ذكرتها مرات وكرات في مجالس مختلفة، في معرض من المعارض باش نشوفوا الصحفيين ولا ما أدري هذا الناس اليوم كيف يديروا، باش يذكرهم بأنه يا ناس أعرفوا واش تكتبوا وأعرفوا حقيقة الشيء اللي تكتبوه، لأنه في بعض الأحيان رام يساعدوا في انتشار الجرائم وفي انتشار كذلك موانع الأمن وأسباب انعدام الأمن، ويظنوا باللي مساكن رام يقضيوا على التشدد، رام يقضيوا على أشياء دخيلة، على أشياء وافدة من الخارج، على أشياء مستقدمة من لا أدري، مثلا لست أدري هذا الذي يعنونه ويريدونه ويقصدونه. حتى في جريدة من الجرائد لما كتبوا من ممنوعات المعرض، أي الكتب الممنوعة من البيع، ممنوعة من البيع، يمنع كتاب التوحيد وبالبنط العريض كتاب التوحيد. وبعدين نظرت قلت يا الله على هذا الدرويش، يا درويش خير منهم، درويش على الأقل جاهل لا تعلموا هذا. قلت يعني ألا يعلم هؤلاء بأن التوحيد وسبب الأمن هذا الشيء اللي عشناه، وإن شاء الله ما تزيدوش نعيشه أبدا. أنتم الحمد لله عفاكم الله منه. الناس كانت في ذلك الفترات يتمنون ويدعون الله، يدعون الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هنالك ليل، كأنك تذكر قوله ومن شر غاسق إذا وقب، غير يجي الليل يجي معه الخوف. أذكر بعض الناس يقول لك لما يجي ظلام نبقى يقظين، ما نخاف ونرقدوا، كاد المريب أن يقول خذوني. واحد الفترة خاصة عايشين خارج مساكن المدينة. يا إخوان إذن باش زال هذا الشيء؟ ربي سبحانه وتعالى والحمد لله يا رب العالمين، والمؤمنين التزموا وردوا على هؤلاء وعارضوا هؤلاء ويعني وقاوموا هؤلاء، والحمد لله كثير من المغرر بهم عادوا إلى جاتة الصواب وعادوا إلى الحق. نرجو أن يكونوا صادقين وتائبين مخلصين وألا يعودوا إلى ذلك أبدا. المهم باختصار حب نقول، لكن اليوم الصحفيون تعلف واللف، يعني يكتب لك هذا كتاب، ومع أنه كما قلت لكم هذه قبل قرون عديدة ومديدة، قبل قرون يعني كثيرة جدا. راكم شفتوا سيدنا إبراهيم قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يا ناس وش هو الأمن في نظركم؟ ما هو مصدر الأمن في نظركم؟ من أين يأتيكم الأمن في يعني إلى غير ذلك؟ هو سيدنا موسى قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بالله عليكم هذا كتاب التوحيد وش فيه؟ فيه التوحيد والتحذير من الشرك، هذا هو مصدر الأمن. إلاخ نعرفوا هذا الشيء، ما إلاخش نكذبوا على الناس ونكذبوا الصادقين من الناس. الأمن جاي بالتوحيد، اتوحد ربي وما تشركش به يعطيك الأمن، إذا كان شركت به. أو قال ربي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو من الإخوان فقط سامحوني، الله غالب. لأنه ماشي الآن مباشرة للعاصمة وبرن برن. فأرجو منكم البر كذلك، يعني تبروا بي أنه ما يعني ما لا تستوقفوني في الخارج هذا. نعم نعم. يقول الأخ باختصار شديد، يقول الأخ حصلت الأسبوع الماضي مناوشات بين بعض الطلبة والسكان المنطقة، فما نصيحتكم للطلبة والسكان المنطقة؟ يا طلبة بالعكس ماذا بيكم تحسنوا معاملة سكان المنطقة وتخلقوهم مليح، حتى إذا غلطوا فيكم ما تردوش الغلط بالغلط والسوء بالسوء. صح، قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلذلك إذا كان، لأن اليوم للأسف الشديد اليوم الناس واحد يدير حاجة قاع الناس يتوقف معاه سواء من طرف أو من أو الآخر، لا غلط. احنا ماذا بينا ليكون نصلح ذات البين، وماذا بينا نجمع بين الناس، وماذا بينا ننصح وننصر أخانا ظالما أو مظلوما. يعني الآن إذا كان مظلوم أكتعكش تنصره الحباين، وإذا كان ظالم تمسكه مش تعيده، تحجزه عن الظلم وتذكره بالله. حتى إذا كان الأخ يعني خاصة مع السكان، هذو السكان رام جيرانكم وراكم كأنكم ضيوف عندهم ولا لا، راكم ضيوف عندهم، ماذا بكم تحسنون معاملتهم؟ وإذا هم أساءوا معاملتكم أنتم تحسنون وهم يسيئون، ثم أنتم تحسنون حتى يعودوا هم اللي يأنبوا في نفسهم ويراجعوا في نفسهم ويلوموا في نفسهم ويقولوا ما لنا نفعل كذا وكذا، وأنتم تعرفوا كما قال هذاك القائل حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ثم ركم الله يبارك طلاب وفاهمين وعاقلين، خاصة إذا كانوا إخوة. أنا عيب لو كان يقولوا لي إخوة، تلقاه بالقميص هكذاك ويضرب ولا يطاكي كما يقول الجزائريين، ما تجيش والله ما تجي، والله يا أخوة ما تقبلها، والله غير تشوفها تتهاب منها ولا لا. عكس يشوفوا الأخ ماذا به في إشارة إلى الإصلاح وفي إشارة إلى النهي وفي إشارة إلى النصيحة، حتى إشارة تاع واحد ليصلح ويفهم ويجمع، ماشي واحد لي هكذا ولا هكذا ولا هكذا، اشتنى بين الإشارات ولا بيب بالإشارة يفهم هكذا يا إخوان. فلهذا قيل لبيلي حصل ماذا بينا إذا كان مازال يعني في الناس آثار، مليح تبعثوا جماعة من عندكم أكابركم أكابر الطلبة يروحوا لهم يفهموهم بل إن شاء الله هذاك الشيء اللي كان راح من الشيطان، هذاك من الشيطان، إنما إن شاء الله نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نعودوش نقول هذا الشيء، لأنه عيب وعيب الآن لما واليوم الفوضى راهي الناس يتسبوا فيها. أعلم بأنه من جانبكم ما يكونش ومن جانب الصالحين منهم ما يكونش، لعله كاين بعض الناس الفتانين اللي كانوا في الوسط ولا لا، يستدرجوا أو يستفزوا أو يستعديوا وتكون الفتنة. ولي الأنصار ولي المهاجرين أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها ممتنة. ما بقاش أقول السكان والطلبة، الطلبة هم السكان والسكان هم الطلبة، كما نقول الأمن هذا هو الأمن، الأمن تاع السكان هو بأمن الطلبة والعكس كذلك. يقول هذا الأخ يعني انتشر بين النساء جلباب على شكل سروال من الأسفل، وينقل أن سألكم بعضهم فيقال أنه قال لي يجوز. يلحق يا أخوان الجلباب ينبغي أن يكون سابغا لكل البدن يا أخي، أما هذا السروال من تحت شايفين يعني هذا ما يصح، يلاقي يكون هذا يا حبذا لو كان قطعة واحدة ويصبغ كله ويشمل كله ويستوعب كل البدن من الرأس إلى أسفل القدمين، يعني حبره إلى القدمين يستر كذلك القدمين. أما هذا تاع الرجلين مش الحقيقة. أذكر واحدا كان سألني قبل السنوات ومن فرنسا، وكان أظن يقوم بصناعتها إلى يعني هذا الشيء بخياطتها وتصديرها وصنعها وكل شيء، فسألني في الحقيقة قلت إذا كان هذا الجلباب يعني سابغا لكل مستوعبا لكل وساترا لكل بدن المرأة صح، أما أنه يكون يبان شيء من رجلها أو شيء من يعني السروال من تحت هذا لا يصلح. فبعدين يقولوا هذا يعني انتشر هذا، فراجعت الأخ قلت له أنت ماذا قلت وماذا قلت وماذا سمعت بعدما قلت الذي قلت؟ فقالها الذي قلت له مش الذي نقلت غير الذي سمعته. فيعني ساعات يا إخوان كأنه بعض الناس حابين من خلال السؤال ما قال بعينه، وإحنا ماذا بيك بالسؤال باش تعرف الدين يا أخي، هكذاك باش تعرف الحكم، ما تحرفش، ما تزيد، ما تنقص، ما تأولش. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في من ينقل قوله وفي من يبلغ قوله ويحمل قوله إلى غيره، قال ثم أداه إلى من لم يسمع زيد كما سمعه يخي صح. فرب مبلغ أو عام سامع صح، فرب حامل فقه ليس بفقيه ولا لا، ويعني وإلى من هو أفقه منه هذا كين صح، لكن ما تتصرفش، ما تبترش، ما تزيدش، ما تنقش، ما تأولش، ما تحولش، ما تدرج إلى غير ذلك. وما آفة الأخبار إلا رواتها. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا جزا الله شيخنا على ما قدم، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وهذه جائزة أصرت الإدارة إلا أن تقدمها للشيخ يقدمها له مسؤول النشاطات. إن شاء الله تكون فرصة أخرى يا جماعة، إن شاء الله قبل أن تغادروا مقاعد دراستكم وتغادروا كذلك ديار جيرانكم إن شاء الله، إن شاء الله يكون حديث بيننا وبينكم. الله يبارك فيك. نرجو من الإخوة التزام أماكنهم ومساعدة إخوانهم في تنظيم المطعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.